وارسلت الأتانة ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أحضر أنه يقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر عند مسلم ثلاثة منهم الحمار والمرأة والكلب الأسد. الحمار هنا مر بين يدي الصف ومع ذلك ما قال يعني ما خرج أحد من الصلاة بل لم ينكر على ابن عباس أحد. ابن عباس مر بين يدي الصف هذا كما سيأتي في أبواب الصلاة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أول بابا في كتاب الصلاة سترة الإمام سترة لمن خلفه يعني المرور بين يدي الصف هذا جائز للحاجة جائز للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في لما كان في مرضه وحين تأخر كذلك يعني مشى بين يدي الصف حتى كان خلف أبي بكر رضي الله حتى قام خلف أبي بكر. فالمرور بين يدي الصفوف هذا جائز للحاجة الحاجة لكن الإنسان ما يجعلها دخل رغض على أي شيء يمشي بين يدي الصفوف حتى لا يشغل المصلين. لكن إذا دعت حاجة إلى ذلك فلا بأس به ولا يرد عليه الوعيد الذي في حق المرور بين يدي المصلي لأن سترة الإمام سترة للمصلي وحبيب من المرور بين يدي المصلي هذا في شأن الذي يصلي وحده أو في حق الإمام. أما إذا كان جماعة والناس يصفون خلفه فالأدلة قامت على التفريق بين المرور بين يدي المنفرد والمرور بين يدي المصلي. قال وأرسلت الأتانة ترفع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك على ذلك. هنا إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب في هذا الكتاب في العلم ليبين أن حديث ابن عباس هذا تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة ملامسته به حلم يعني لم يكن احتمل بعد كان يعني قارب الاحتمال ومع ذلك قبل حديثه قبلت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا حد لأقل سن؟ لا ليس ذلك كما سيأتي في حديث آخر وهو الحديث الآتي. قال حدثني محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا بنو مشهر أبو مسكر عبد الله بن مسكر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبيدي محمد بن زبيدي عن محمود بن الربيع قال عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مسجدًا وجهها في وجهي وانا ابن خمس سنين من بين المكة هو ان ياخذ الانسان الماء في سنه ثم يرزقه مره ثانيه يرفعه ليكون على المكه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المداعبه مع محمود بن ربيعه كان طفلا صغيرا يعني ابن خمس كان ابن خمس سنين. هذا الحديث يعني قبل منه هو بخمس سنين لكن هل يحدث به في هذا السن؟ لا يعني في فرق بين سن التحمل وسن الأداء. سن التحمل هذا هو المهد الذي فيه الخلاف متى يستشعر سماع الصغير هذا الدهر. هنا في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه لأنه صحابي صغير ومن صغار الصحابة قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة له شرف الصحبة وهو من الصحابة يعني رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم محمودة على السماع محمودة على الاتصال لأنه صحابي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه وإن كان أدركه له وهو صغير.

عن قريب بن عبد الله بن أبي عن قريب بن عبد الله هو ابن أبي بردة قريب بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة ابن أبي موسى مشهور بكنيته عن أبي موسى موسى الأشعري ما اسمه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم يعني ضبط الأمثال هذا يوضح المسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من ضبط الأمثال كذلك يعني ضرب الله عز وجل أمثالا كثيرا في كتابه لإيضاح الحق وبيانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الله عز وجل ضرب كثيرا من الأمثلة لإيضاح الحق وبيانه للخلق إيضاح الحق لأن يعني الكلام البصري كثيرا ما يصعب على الناس استيعابه إذا أردت أن تقرر مسألة وتقرر قاعدة يعني هكذا بدون أمثلة كثيرا ما يشق على الأذهان ويصعب عليها أن تستوعبها وأن تفهمها لكن إذا ضربت لها أمثلة يعني وضحت هذا طريقة ينبغي أن نحرص عليها يعني إذا أردنا أن نسهل العلم ونقربه من الناس فعلينا أن نقربه بالأمثلة التي يفهمونها الأمثلة من حياتهم نمثل لهم المسألة بحيث يعني تقرب إليهم العلم ويعني يسهل عليهم تحصيله النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديا وكثيرا ما كان يصنعه صبرا فيقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير هو المطر المطر الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية يعني منها بعض الأرض جزء منها نقي يعني تربة صالحة تربة صالحة تقبل الماء فتنبت الزرع يعني الأرض مختلفة منها أرض مالحة أرض مالحة تعطيها الماء تشربه وإيه ولا تنبت الزرع مالحة كما هي تعطي فيها ترمي فيها ماء تضع فيها من الماء ولا تنتفع منه بشيء فالأرض نقية قبلت الماء يعني شربته واستوعبته في داخلها فأنبتت الكلأ والعش الكثير الكلأ العش الزروع ولذلك مما يحتاجه الناس وكان منها أجانب من الأرض الصخرية من مثل الأماكن التي تكون في وسط الجبال يعني حين ينزل الماء على الجبال يجتمع في أماكن وربما يعني صار منه ماء مجتمعا في أماكن واسعة ينتفع الناس منه يسكن منه مراشده وربما زرعوا منه يعملوه الزراعة فكثيرا ما نجد الجبال يأخذ منها يعني الجبال يأخذ منها ماء يسمونه غيلا ماء يأخذ من الجبال وهو أصله مطر تجمع ثم خرج من الأماكن يعني يشيل ثم بعد ذلك يستعمل الناس والزراعة يعني يوجهونه إلى الأماكن التي يزرعون فيها وكان منها أجاج أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا يشربون من الماء وسقوا يسقون موشيهم وزرعوا يزرعون الأراضي التي تصلح الزراعة منه وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كذا يعني ضيعت الماء ولا شربت الماء واخذته وضيعته ولا انبتت زرعا ينتفع به فهذه الارض المالحه السبخه التي لا يستفاد منها شيء بل تضر